الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله تعالى لكم الأجر وأجزل لكم الثواب بمصابكم ومصابنا بأبي عبد الله الحسين عليه السلام. ونوه إخواني أخواتي الذين ما تابعوا هذه الحلقات أن موضوع الحديث عبارة عن ما سنؤول إليه جميعا، وكيف نستعد لهذا السفر الأبدي. وذكرنا أن هنالك فرق بين السفر الأخروي والسفر الدنيوي. سفر الدنيا إلى بلاد بعيدة، سفر في زمان قصير، وهذا السفر الأبدي سفرة طويلة المدى. السفر الدنيوي يحتاج إلى عدة بسيطة بحسب المدة الزمنية، ولكن سفر الآخرة يحتاج إلى زاد بحسبه. سفر الدنيا هنالك رفقة في السفر، هنالك من يرافقنا في طريقنا، هنالك دليل، ولكن مشكلة السفر الأبدي أنه سفر الوحشة. هنالك إنسان وحيد في عالمه، في عالم البرزخ. الآن في القيامة هنالك حياة اجتماعية، هنالك عرفات، في الجنة، في النار هنالك بشر، ولكن يبدو أنه في عالم البرزخ الإنسان يعيش هذه الوحدة. وهنالك على كل حال أهوال سفر الدنيا، أهواله أهوال هذا السفر محدودة، ولكن أهوال ذلك السفر أهوال كما قال علي عليه السلام: فغير موصوف ما نزل بهم. هذا تقريبا كان هذه إطلالة على الحديث. وذكرنا أن الإنسان المؤمن إنسان واقعي، لا يتهرب من ذكر الموت ولا يخاف من هذا السفر، بدلا من الخوف يعد له العدة. وعدناكم أنه نسير مع مراحل هذا السفر، هنالك حالات قبل الموت، عند الموت، بعد الموت، في البرزخ، عند الصور، عند العرض، عند الحساب، عند الميزان. أجارنا الله وإياكم كل هذه الأهوال وأخذ بأيدينا. طبعا هنالك جماعة يخرجون من قبورهم بلا حساب، حتى نعلم أن هذه العقبات عقبات متعارفة، يعني الكل مفروض يمر في هذه المراحل، ولكن بعض الناس يدخلون الجنة بلا حساب. معنى ذلك أنهم لا يمرون بهذه الأهوال. هنيئا لهؤلاء. يبدو أن هؤلاء عندما يذهبون إلى الجنة بلا حساب هنالك تساؤل وتعجب من ملائكة الجنة، أن هؤلاء حقيقة يستحقون الجنة بلا حساب. هذا استثناء ملفت. يأتي الجواب الإلهي: نعم، هؤلاء ماذا كان عملهم في الدنيا؟ أيضا سيأتي صفات هؤلاء، نبقي بعض الأبحاث للليالي القادمة بإذن الله تعالى. من بركات تذكر الحياة الآخرة في الواقع الإحساس بالجدية في الحياة. طبعا هنالك ذكر للموت يدخل في باب المرض، المرض النفسي. أطباء النفس يعرفون هذا المعنى. بعض الناس يبتلون بالاكتئاب الناتج من خوف المستقبل. هؤلاء دائما يعيشون الارتباك، ماذا سيحصل؟ هل هنالك حرب عالمية ثالثة على الأبواب؟ إذا قامت الحرب إلى أين نذهب؟ إذا قامت حرب في المنطقة ما مصير أموالي، أسهمي، أولادي، بناتي؟ دائما يفكر في المستقبل وفي الجانب السلبي وفي الجانب المخيف منه. وهؤلاء طبعا إذا كان تذكر الموت من دون وعي ومن دون إطار مدروس طبيعي الشخص كأنه يعني يدفن نفسه وهو حي، يعيش حالة الخوف والقلق، لا يبتسم، لا يتعامل في الحياة بجدية، لا يستثمر أمواله. رأينا وسمعنا البعض لا يتزوج مثلا، يقول هذا زمان الظهور، فإذا تزوجت معنى ذلك ارتبط بأسرة، وإذا ارتبطت بامرأة قد لا أوفق للخروج مع الإمام، مؤتزرا كفني، شاهرا سيفي، مجردا قناتي. طبعا هذا المنطق منطق غير مطلوب، لعل هنالك بعض الروايات تقول إذا رأيت أن القيامة قامت وبيدك غرسة اغرس هذه الغرسة، هذه فرصة أن تغرس غرسة رغم أن هذه النبتة لا تنفعك. المؤمن إنسان جاد متفائل في الحياة، في أحلك الظروف يعيش حالة التفاؤل، وهذا الذي قرأناه وسمعناه أيام العزاء الحسيني في المقاتل، أنه كلما اشتد البلاء على سيد الشهداء، هذا إمامكم تعرفوا عليه وعلى صفاته، أشرق لونه الشريف. الإمام كان يزداد إشراقة، لماذا؟ كلما يقتل من أصحابه أحد، عندما يقتل العباس عليه السلام والأكبر والقاسم، يعلم أن هذه خطوات متسارعة للدخول للذهاب إلى لقاء الله عز وجل. رأيت في بعض النصوص عبارة غريبة، في ليلة عاشوراء نصبت خيمة وكان هنالك جفنة فيها مسك، كان الأصحاب يتعطرون بهذا المسك استعدادا للقتال في يوم عاشوراء، يريد أن يبرز الميدان وهو متطيب، وأنتم تعرفون أن التطيب عادة يكون في الأعراس وفي مواسم السرور. هؤلاء كأنهم مقدمون على عرس عظيم، وحق لهم أن يمزح بعضهم مع الآخر حتى يقول القائل منهم لأخيه هذه ساعة المزاح، يقول نعم هذه ساعة السرور، سويعات ونلتقي بذلك العالم. إذن تذكر الموت لا بالنحو المرضي، بالنحو التشاؤمي، في الواقع أمر مبارك. ومن هنا أذكر لكم هذا الحديث الشريف عن الزهري، عندما رأى الإمام عليه السلام وهو حامل الدقيق والحطب، تصوروا شكل إمام وهو السجاد عليه السلام الذي جمع بين المشاركة في معركة كربلاء وأحداث عاشوراء، وما تحمله في الطريق من الأغلال الجامعة، خطبته أمام الطاغية وبين خلواته في جوف الليل، وإذا بهذا الإمام يخرج ومعه حطب ودقيق. قال له يعني يا مولاي ما هذه الحالة؟ قال أنا مقدم على سفر وسأضع هذا الأمر في مكان حريز، أي في مكان يعني يؤتمن عليه. فقلت له هذا غلامي موجود يا مولاي، الغلام يرفع عنك هذا الثقل. فأبى الإمام صلوات الله وسلامه عليه كعادتنا في الليالي الماضية، نفتح قوسا سريعا هذه الأقواس بمعنى تعليقات في أثناء الحديث لنخرج بفائدة. الإمام عليه السلام ما رضي أن يحمل عنه ذلك الغلام الثقل. هذه حالة من حالات العزة الإيمانية، المؤمن صاحب البضاعة أولى بحملها، لا يلقي كله على الغير، هذه صفة من الصفات الأصيلة في المؤمن. في بعض النصوص هكذا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء تربوا في مدرسة النبي، البعض منهم حقيقة كان يلفت النظر في تقواه في سلوكه، كان على الدابة فيسقط صوته، النزول الإنسان من الدابة ليأخذ الصوت يحتاج إلى حركة، كان بإمكانه أن يقول لأخيه الصحابي أعطني الصوت، فكان لا يكلفه، ينزل بنفسه ويأخذ صوته بيده، هذه حالة إيجابية. يقول رأيت الإمام بعد فترة وإذا هو لم يسافر، قلت يا مولاي أنت أين هذا السفر؟ وقلت أنا مسافر. قال الإمام عليه السلام مضمون كلامي أنا لا أعني سفر الدنيا، سفر الآخرة، هذا الدقيق وهذا الحطب أحمله إلى ذلك السفر. وهذا الذي كان عليه أبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. طبعا المقام ليس مقام ذكر المصيبة الآن، ولكن لعلم إخواني الموالين والمحبين، على بدن الإمام في يوم عاشوراء كان هنالك أثران. الأثر الأول معروف، أثر الجراح والسنان والسهام، وخاصة في اللحظات الأخيرة من عمره الشريف القوم اجتمعوا عليه من كل جانب. ولكن الملفت أثر آخر غير أثر السهام والسنان والرماح، ألا وهو أثر الجراب. كان الحسين صلوات الله وسلامه عليه يحمل هم طعام الأمة أيضا المستضعفين في المدينة، لا فقط كان ثائرا مجاهدا، كان رساليا مبلغا ومعلما، وكان متكفلا للفقراء والأيتام. هذه هي الجامعية التي نريدها في المؤمن. مع الأسف بعض الناس يأخذ جانب من الشريعة ويستهويه هذا الجانب ويسترسل في هذا الجانب، يعني لا يعرف من الدين إلا الخيرات، وهو يهمل نفسه وعائلته، فقط همه مثلا أن يقوم بعمل الخير. البعض يسترسل في الجانب العلمي والأكاديمي، همه التأليف وغيره ولا يحمل هم الأمة. البعض يسترسل في الجانب الجهادي ولا يعرف من العبادات ومن صلاة الليل ومن الخلوة مع رب العالمين شيئا. البعض يتفرغ للعمل السياسي فينسى كل هذه الحقول. لا هذا كله في الواقع نمو غير متوازن. النبي وأئمة أهل البيت عليهم السلام كان لهم هذا التوازن في كل شؤون الحياة، فلنتعلم منهم. فإذا من آثار ذكر الموت الجدية في الحياة، اتفاقا الإنسان يصبح حريص في أن يستغل كل لحظة من لحظات حياته. الإنسان الذي يتذكر الآخرة والفقر الذي سيكون فيه يوم القيامة، هذا الإنسان يقل نومه. أو تعلم أن من موجبات قلة النوم كثرة النوم تدع الرجل فقيرا يوم القيامة، هذا يقلل نومه إلى أقصى حد ممكن، لأن النوم هو الموت، الموت الأصغر، وبالتالي يحدد نومه. هذا الإنسان لا يمكن أن يجلس وهو ساكت. أنا عندما أرى هذا العبد الفقير، كلما أقول أنا يعني العبد الفقير، كلما أرى شخصا في مجلس وأريد أن أقيمه في سفر في مجلس، أنظر إلى ساعات خلوته، هو في ساعات الجدية لا يقاس، وهو مشغول بالعمل، يقوم عملية جراحية، يقوم بهندسة بناء، طبيعي عنده حالة من النشاط والجدية. عندما يجلس لوحده، عندما يكون في السيارة مثلا، يكون في الطائرة ساعات إلى أن يصل، انظر إلى نظراته، إلى وضعه. المؤمن له وضع متميز، نظراته محدودة يمين شمال، ينظر بمقدار، هذا ما يسمى بفضول النظر. نحن في هذه المحاضرات المباركة نريد أن نصل إلى بعض المدارج التكاملية. البعض يظن أن هذا الكلام للزهاد والعباد وعلماء الحوزات والذين هم في الخلوات، نحن نريد أن نقول الإسلام جاء ليربي كل واحد منا على أنه الفرد الجامع لكل صفات الكمال. تخلقوا بأخلاق الله، وإلا ما المانع في الرهبانية؟ حياة الصوامع والأديرة أحلى حياة. إنسان على قمة جبل، هنالك نهر جار، هنالك شجرة، هنالك عصافير تغرد، وصاحبنا يصلي لربه صباحا ومساء. هذه الرهبانية التي ابتدعوها الإسلام، جاء ليقول لا رهبانية في الإسلام، يريد منك أن تكون ذاكرا لله عز وجل في كل حال. من موجبات تذكر، من آثار تذكر الحياة الآخرة الجدية في الحياة، واستغلال كل فرصة من الفرص. هذا الحديث هذا في الواقع لم أره في المصادر، إذا لم أرى الحديث بعيني لا أنقل لكم على نحو الجزم والبت، ولكن الآن وهذا ليس بعيد من سلوك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقولون أراد ذلك الذي يعني يحلق للإمام أن يزين شاربه، تعرفون يستحب إحفاء الشارب وإطلاق اللحية طبعا بالمقدار المعقول، فطلب منه أن الإمام لا يتمتم حتى يحسن شاربه، يقولون الإمام امتنع من ذلك أنه لماذا أنا أسكت حتى يخفف شاربي مثلا. حتى هذه اللحظات الإمام عليه السلام ما رضي أن يفتر عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى قول الله عز وجل قياما قعودا على جنوبهم، المؤمن في حالة ذكر متواصل. إذن هذا أثر إيجابي من آثار تذكر الموت، ألا وهي الجدية في الحياة. من آثار تذكر الموت أن يربط الإنسان كل عمل دنيوي بذلك الوجود الأبدي. أو تعرف أن من صفات المؤمن، كونوا معي إخواني في هذه الفقرة، لأن هذه الفقرة ستفتح لك آفاقا في الحياة بإذن الله عز وجل وببركة هذا المكان الذي نحن فيه. المؤمن عينه دائما على التكليف. الآن في هذه الليلة ماذا تكليفي؟ ليس عنده تكليف ثابت، وبعبارة أخرى المؤمن يبحث عن العبودية للعبادة. المؤمن وجود متعبد لا عابد بالمعنى الذي سيأتي، يعني في كل ليلة له معاملة لها معاملة. الليلة الأمر دائر بين الذهاب إلى مجلس حسيني إلى صلاة الجماعة، ولكن هنالك امرأة زوجة هذه الليلة تعيش قلقا اضطرابا مرضا. المؤمن ليس له عهد ونذر أن يذهب كل ليلة إلى المسجد، لكل ليلة ظرفها، ينظر الآن ماذا يراد مني، هذه الليلة ماذا يراد مني. أحد الأولياء الصالحين نقل لي يقول كنت في ليلة من الليالي في ظرف نفسي متأزم. إخواني اغتنموا هذه الفرصة، إذا رأيت أخاك مهموما مغموما من أفضل القربات إلى الله عز وجل أن ترفع عنه الهم والغم، هذا خير من أن تطعمه إطعاما بليغا أو تساعده مساعدة مالية كبيرة. هذا ما يحتاج إلى رأس مال، يحتاج إلى نباقة، إلى كلام له معنى، إلى حالة من حالات القدرة على إدخال السرور على المؤمن. يقول هذا العبد الصالح الذي هو من الذين يتهجدون في الليل زارني في المنزل وعرف أنه أنا أمر في ظرف نفسي عصيب، يقول بقي معي إلى الصباح بين حديث على كل حال يدخل علي السرور، يعني مزحة من هنا كلمة من هنا، ولعل في تلك الليلة ما صلى صلاة الليل. هذا إنسان متعبد. لو كان عابدا، لو كان ملتزما ببعض الأوراد والأذكار، عليه أن يكمل هذا الذكر كيفما اتفق. هذا الإنسان لم يعد إنسانا ربانيا. انظروا إلى الإنسان المؤمن وكيف أنه يبحث في كل فرصة عما يقربه إلى الله عز وجل. ذلك الذي كان في زمان أحد المعصومين وكان يمرض مريضا في موسم الحج أو في غير موسم الحج، الإمام قال له أن هذا هو المطلوب منك، نعم عمله هذا كان هو المقبول عند الله سبحانه وتعالى. أحدهم يطوف يناديه المنادي له حاجة ولم يقطع طوافه، الإمام قال له يعني انظر أخوك ماذا يريد منك. هذا في الواقع بمثابة ذكر الموت، بمثابة ذلك الأمر الذي يرتب لك الحياة. وقد ذكرنا هذا المثال الإخوان بمثال برادة الحديد. برادة الحديد انثرها على ورق، برادة متناثرة لا يجمعها جامع، ولكن اجعل تحت هذه الورقة قطعة مغناطيسية، وإذا بهذه البرادات تجتمع لا بشكل عشوائي، بشكل منظم، خطوط من الشمال إلى الجنوب سالبة مثبتة إلى آخره، وإذا بكل شيء ينتظم. ذكر الله عز وجل وذكر الموت من لوازم ذكر الله، لأن من أحب أحدا أحب لقاءه، من أحب رب العالمين أحب اللقاء به. كل شيء في حياتك ينتظم. من آثار ذكر الموت، وسنذكر هذه الأمور لنصل إلى نقطة جوهرية. البعض الآن قد يستعجل ويقول متى سنمر في الأبحاث الميدانية، الاحتضار، السكرات، ضغطة القبر، سؤال منكر ونكير، سيأتي كل ذلك إن شاء الله، لدينا ليالي كافية لذلك. أحب أن أصل لهذه النتيجة، أن هنالك حالة أريد أن أصل إلى حالة الوعي بأن تذكر الموت وأهوال القيامة عنصر إيجابي لا سلبي. ليس الحل أن لا نقرأ في هذا المجال، ليس الحل أن لا نذهب إلى زيارة القبور والمرضى في المستشفيات أو ما شابه ذلك. الحل أن نواجه الحقيقة بجرأة وشجاعة. من آثار تذكر الموت، وهو أثر مهم جدا، حالة الزهد في الدنيا. هذا التعبير، هذا المفهوم الذي لم يظلم في التأريخ مفهوم كظلم مفهوم الزهد. هذا المفهوم الذي هو مفهوم قرآني، مفهوم نبوي، مفهوم في روايات أهل البيت عليهم السلام، بمجرد أن نذكر الزهد يعني ترك الدنيا، يعني العزوف عن الدنيا، ترك الزواج، ترك العمل التجاري، الاكتفاء بأدنى متطلبات الحياة، ترك التعلم إلى آخره، يعني ترك الخارج، والحال بأن هذا ليس بزهد أبدا، هذا ترك. وقد يكون هذا الإنسان التارك للدنيا من أكثر الناس التهاء بالدنيا. كيف؟ لأن هذا قد يترك الدنيا طلبا للدنيا. بعض المشعوذين، بعض الذين في الواقع يتشبهون بالزهاد، يتركون الدنيا طلبا لأمر معنوي، وهو وهي الوجاهة، الشهرة. أو تعلم أن آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرئاسة؟ هذا مستعد يأكل التمر واللبن والماء وإلى آخره، ولا يعني يتنوع في ملذات الحياة ليقال فلان زاهد. فإذا صار زاهدا مالت إليه القلوب، والحال بأن الذي يتمنى الجماعة خلفه، وبتعبير الروايات يفرح لخفق النعال. إنسان عندما يخرج، إنسان وجيه، يسمع خلفه أصوات المشي والنعال والقوم، ملعون من خفقت خلفه النعال، يعني ملعون أي مطرود من رحمة الله. ذلك الإنسان الذي يتمنى أن يكون خلفه جمهور. من صفات المؤمن الخمول أشهى إليه من الشهرة. لماذا؟ لأن في الخمول يتفرغ لربه. صلوات الله على إمامنا موسى بن جعفر، عندما أدخل السجن ماذا عمل إمامنا صلوات الله عليه؟ شكر الله على نعمة الخلوة، أنه وجد مجال خلوة لعبادة الله عز وجل. طبعا لو ترك له الميدان لتزعم القوم، لقام بمقام الإمام، ولعله إذا رأى الظرف مناسبا لثار على طاغية زمانه كما ثار الحسين عليه السلام. ولكن الظروف غير مؤاتية، ما ثنيت له الوسادة، أدخل السجن فشكر الله على هذه النعمة. طبعا قد يقول قائل، لماذا تمنى الموت بعد ذلك يا مخلص الشجر من بين ماء وطين؟ طبعا هذا له جوابه. في أواخر عمره الشريف وقع الهتك على الإمام بما كان يمس مقام الإمامة، لعل من باب تبدل الظرف الإمام لم يتحمل هذا الهتك الذي يعود إلى مقامه لا إلى شخصه. فإذا ليس الزهد أن لا تملك شيئا، بل الزهد أن لا يملكك شيء. يا له من تعبير. ليس الزهد أن لا تملك شيئا، بل الزهد أن لا يملكك شيء. إذن ما هو الزهد؟ عملية في القلب. أجري عملية في الفؤاد، لا تجري العملية في الخارج. ليس الحل أن تطرد الأهل والزوجة والأولاد وتبيع العقار وتجلس في زاوية في صومعة. الحل أن تدخل في النفس وتستأصل حب الدنيا، بمعنى عدم التعلق. مثال ذلك نبي الله سليمان، أحد يشك في أن هذا من أنبياء الله العظام، ورد ذكره في القرآن الكريم، هذا النبي العظيم الذي طلب من الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ورب العالمين استجاب له إلى حد كبير. الرياح مسخرة لهذه الأيام، الطائرات مسخرة للرياح ومن هنا طارت، ولكن سليمان الرياح مسخرة له، أي ما تسخر الطائرات رب العالمين سخر له ذلك، الجن يغوصون له وإلى آخره. كان له من الملك ما ذكر بعضه في القرآن الكريم وبعضه لم يذكر، ولكن كان عبدا زاهدا. أعوذ بالله من أن يكون سليمان ليس من الزاهدين، كان قلبه في عالم آخر. الآن بعض الروايات، الآن البعض قد يشكك في هذا النقل، ولكن على كل حال نحن اتفقنا مع الإخوان حول مبدأ قديما ونؤكد هذا المبدأ، أنه كلما قرع سمعك من العجائب، طبعا عجائب الطبيعة أو عجائب الروايات، فذره في بقعة الإمكان، ما لم يذتك عنه قاطع البرهان. البعض يسمع حديثا غريبا في فضائل أهل البيت أو حديثا في وصف شيء يسارع إلى إنكاره، ذروه في سنبله، اتركوه لأهله، هنالك من ينقح الأحاديث سندا دلالة متنا تعارضا ترجيحا، الأمر إلى أهل الحل والعقل. وبالمناسبة أفتح قوسا مهما، هذه الأيام كثر الذين يبينون رأي الشريعة في الأمور، نحن لا نريد أن نغلق الباب، كما أنه علماء الدين في بعض الحالات يذكرون بعض الأبحاث الطبية وغيره. الذي يتكلم في الدين لابد أن يكون حذرا، إذا تكلم في الدين لابد أن يكون ملما بأصول الشريعة، يعني يعرف القرآن الكريم، يعرف كيف يستخرج المعاني من القرآن ولو تقليدا ولو قراءة لكتاب الميزان للطباطبائي رحمه الله، لابد أن يكون على مستوى فهم روايات النبي وآله، المصادر المعتمدة، السند وغيره، وكيف يجمع. وإلا يأتي إنسان ويطلق القول رأي الإسلام في المرأة كذا، في الديمقراطية كذا، في الحرية كذا، في الحكم كذا، هذا الكلام عليه مؤاخر يوم القيامة، يقال له من أين جزمت؟ إذا لك مصادر ولك، طبعا كما قلنا في بدء هذه الفقرة، نحن ندعو الجميع للبحث والتنقيب، رجال الدين قد لا رجل الدين قد لا يصل إلى كل مكان، إلى الجامعات، إلى بلاد الغرب. في مجال النساء، المرأة المؤمنة إذا أصبحت ملمة بأهداف الشريعة بإمكانها أن تخدم ما لا يخدمه رجال الدين، ولكن قلنا بشرطها وشروطها. هذا علم، هذا تخصص، كيف كل تخصص محترم إلا الدين؟ الطب محترم، الهندسة محترمة، من تكلم في الطب من دون إلمام البعض يضحك عليه، ولكن إذا وصل الأمر للدين الكل يدلي بدلوه. هذه في الواقع حالة مرفوضة، وله حساب يوم القيامة. الذي يفتي بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، قد ينطبق على من يعرض المفاهيم أيضا من دون أن يكون متأكدا من خلفياتها. أرجو هذه الكلمة أن تكون مستوعبة في ضمن هذه الكلمة. أرجع وأقول بالنسبة إلى الزهد، الزهد حركة في القلب. قد يقول قائل كيف أصل إلى الزهد؟ الدنيا حلوة، أنا أعيش في جو مترف، عندي بيت ورثته من والدي، رب العالمين يعني متعني، قدرني بزوجة صالحة تجمع بين الجمال والكمال، لدابة فارهة سريعة، لي مالي، لي مزرعة إلى آخره، الدنيا غرارة جميلة. هو الحل كما قلنا في هذه العلاقة القلبية. انظروا إلى قوله تعالى: القرآن الكريم حقيقة مذهل. الإعجاز في القرآن يأتي من خلال السبك المحكم. ما الذي زين للناس؟ النساء زينت، القناطير المقنطرة زينت، زين للناس. انظروا إلى الكلمتين: حب الشهوات من النساء والبنين. بين النساء والقلب هنالك حب الشهوات. إذن المرأة ليس فيها عيب، ليس العيب في القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، العيب في الشهوة وحب الشهوة. هنالك أمران: أن ترتبط ارتباطا قلبيا بالنساء، طبعا العاطفة الحب الزوجي في محله، التعلق القلبي أنك لا تقبل الانفصام. رب العالمين قدر لك زوال هذه النعمة، هذا المال. انظر إلى قلبك، إن تألمت فأنت لست زاهدا. القرآن ماذا يقول في آية أخرى؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لكي لا تأسوا. أحد علماء الأبرار من علماء الأخلاق كان في يوم الغدير وإذا به يسمع أن حفيدا له سقط في الماء ومات. الإنسان طبيعي يتألم، حتى النبي الأكرم البعض عندما يرى باكيا على ولده أو على غيره يستنكر الموقف. النبي أيضا مات على ولده وقال: القلب يحزن والعين تدمع. طبعا النبي لا يقول إلا حقا يرضى بقضاء الله عز وجل. ليس هنالك دليل على أن أحدنا عليه أن يطمس عواطفه، على أن ينشف دمعته. لماذا؟ هذه حركة عاطفية طبيعية، المؤمن من أرق الناس. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عندما وصل إلى رواية وقوف أرواح الموتى على دور الناس في ليلة الجمعة، النبي بكى عندما نقل هذه الرواية أنه تأتي أرواح المؤمنين، أرواح الناس، وتقف أمام الأبواب: يا أولادي يا أبنائي يا زوجي تصدقوا علي بالرغيف. النبي بكى لهذه لحالة المؤمن في عالم البرزخ. هذه عاطفة النبي لأهل البرزخ، فكيف لأهل الدنيا؟ هو الذي في ليلة معركة بدر، أنا عندما أصل إخواني لهذه الرواية يشتد أملي وآمالكم جميعا بشفاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله يوم القيامة. كل شفاعة تنتهي إليه صلوات الله وسلامه عليه. ماذا كان حال النبي في ليلة الانتصار بعد بدر؟ كان متألما لأنه كان يسمع أنين عمه العباس في الأسر، ما تحمل بكاء أو أنين عمه في الأسر، فالمسلمون أطلقوا سراحة. أرجع للكلام وأقول: إذن الزهد حالة قلبية، أن نقطع هذه الصلة حب الشهوات بين القلب وبين النساء والبنين. إخواني أخواتي، حقيقة لو وصل الإنسان إلى هذه الدرجة ألا يتحول إلى أقوى إنسان على وجه الأرض، من حيث كما يقال من حيث القوة الداخلية. هذا الإنسان يعيش أعلى درجات الصحة النفسية. هذا الإنسان حالته في السجن كحالته ليلة الزفاف. نعم، يصل المؤمن إلى هذه الدرجة، يرى هذا لطف إلهي تجلى على شكل زفة له، وهذا لطف إلهي تجلى على شكل سجن في طاعة الله. حقيقة يتغير كل شيء في الوجود عنده، كما قالت سيدتنا زينب صلوات الله عليها: ما رأيت إلا جميلا. هذا الكلام مو كلام شعري لعقيلة الهاشميين، ما رأيت إلا جميلا. لماذا؟ لأن الله شاء أن يرى أخاها شهيدا، وشاء أن يراها ماذا؟ أن يراكن سبايا. ما دام رب العالمين ارتضى لنا الأسر فهو جميل. أنا للعالم عاشق حيث منه الكون أجمع. الشاعر لخص هذه النظرية في بيت واحد، يقول: أنا للعالم عاشق حيث منه الكون أجمع. فإذا هذه الحالة في الفؤاد من آثار تذكر الموت. وهنيئا لمن وصل إلى هذا المقام المنيع، حيث يرى أن كل ما في الوجود بيد الله سبحانه وتعالى، أمانة بين يديه، متى ما شاء أخذ ومتى ما شاء أعطى. إذن بعد هذه المقدمة ندخل هذه الليلة في فصل من فصول عالم البرزخ، واسمحوا لي أنقل لكم هذه الرواية. ندخل الآن تدريجيا في ذلك العالم الذي وعدناكم إياه. طبعا حالة المؤمن والكافر عند نزع الروح حالة يعني مزعجة على كل، قلنا بأنه قلع الظفر فيه ألم، فكيف بقلع الروح؟ الإمام الصادق عليه السلام يقول عندما سئل صف لنا الموت، ما هو الموت وكيف حال الإنسان في تلك الساعة الموحشة، قال عليه السلام للمؤمن كأطيب ريح يشمه فينعس لطيبه. تعرفون أيام العمليات الجراحية في سنوات مضت كان الإنسان يخدر عن طريق الغاز يستنشقه فيذهب في سبات عميق، هذه الأيام هنالك طرق أخرى للتخدير. كأن الموت للبعض رب العالمين يعني يدخل في جوفه في أنفه لا أدري أين حالة من حالات الارتياح، عندما يشم هذه الرائحة يذهب ينعس لطيبه وينقطع التعب والألم كله عنه. هنيئا لمن كانت ميتته بهذه الصفة. بعض العلماء أعرفهم كان يتمنى من الله عز وجل أن لا يرى سكرات الموت وما يعيشه المؤمن حال الموت. اتفاقا في ليلة من الليالي تعبد لربه، أكمل أعماله العبادية ووضع رأسه ونام، وإذا به يذهب إلى ربه. ومن هنا أقول لإخواني إياك وإياي أن أنام من دون وضوء. من نام ومن بات على وضوء بات وكأن فراش وكأن فراشه مسجده، كأنه ينام على عبادة، وخاصة مع تسبيحات الزهراء عليها السلام، من بات على تسبيحاتها كتب من الذاكرين الله كثيرا. وإذا كانت امرأة من الذاكرات لله عز وجل كثيرا. هنيئا للبعض هكذا ينتقل من هذه النشأة. سمعت عن أحدهم مات ميتة فيها شيء من الصعوبة في حادث سير، أنتم تعرفون حوادث السير بعض الأوقات يعني مزعج الإنسان قبل أن يموت، يعيش شيء من النزيف وآلام الجراح. قيل له بعد موته كيف رأيت الحادث؟ يقول نحن ما أحسسنا بالشيء إلا بمقدار لدغة سيجارة. كيف الإنسان يلدغ بسيجارة لحظات وينتهي؟ هكذا كان بالنسبة لنا. طبعا علينا أن نعرف إخواني أخواتي أن هذه معاملة استثنائية لا للجميع. لماذا للبعض هذه المعاملة؟ لأن هذا الإنسان ليس عليه شيء. رب العالمين ما خلقنا ليعذبنا، ما يفعل الله بعذابكم. هذا التعذيب، السكرات التي يمر بها البعض في الواقع تمحيص للمعاصي والذنوب. يقول عليه السلام وللكافر كلسع الأفاعي ولدغ العقارب، أجارنا الله تعالى من سوء العاقبة. هنا إخواني لاحظوا إلى حالة الأخذ والعطاء بين الإمام والراوي. نحن لو كنا سكتنا بعد ذلك، الإمام قال كلمته انتهى الأمر. تعودوا إخواني لا بأس الإنسان لو كان أمام مرجع تقليده وله استفسار، كلام فيه كما يقال إن قلت قلت، اطرح الإشكالية، لا تجعل في فؤادك تساؤلا. يقول هذا الراوي للصادق عليه السلام فما بالنا نرى كافرا يسهل عليه النازع فينطفئ وهو يحدث ويضحك ويتكلم. البعض في حال الاحتضار نعم هكذا. وأنا بالفعل سألت بعض الإخوة من أطباء غرف الإنعاش، لأنهم أكثر الناس التصاقا بالموتى في عالم الطب، أكثر طبيب يرى الموتى هو من هو مسؤول في غرفة الإنعاش وفي غرفة الإفاقة كما يقولون. قلت له صف لي حال الأموات، وكان في بلاد أجنبية لا في بلاد المسلمين. قال حقيقة البعض ينام يعني يموت وهو مرتاح، يعني كأنه لا شيء، كأن هنالك على كل حال. طبعا البعض ينام يموت وهو مرتاح لأنه لا يؤمن بالقيامة. يقول إذا مات الإنسان انطفأ كما في الرواية، يقول عدم انتهى الموضوع. ولكن الفخر لمن يموت بارتياح وهو يعلم الأهوال. وفي المؤمنين أيضا من يكون كذلك، وفي المؤمنين والكافرين من يقاسي عند سكرات الموت هذه الشدائد. إذن مؤمن مرتاح، كافر مرتاح، وفي مؤمن وكافر غير مرتاحين عند نزع الروح. فماذا هو الجواب؟ الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال كلمة استفيد منها في فائدة تربوية هذه الليلة. الإمام عليه السلام يقول أنه هذه الراحة التي يعيشها الكافر قبل الموت فهو عاجل ثوابه، عاجل ثوابه. أو تعلم أن نحن سمعنا في بعض الملل من غير المسلمين ولعل حتى من الكفرة، يعني من غير أهل الكتاب، من له خدمات اجتماعية يحب الإنسانية عندما كان في الدنيا كان يرفق بالمساكين والأيتام وغيره، رب العالمين شكور يعوض ذلك على شكل ميتة مريحة، على شكل حياة سعيدة بحسب الظاهر، بحسب الحياة المادية. وأما بالنسبة للمؤمن ومن كان من شديدة بالنسبة إلى المؤمن تمحيص من ذنوبه ليرد الآخرة نقيا نظيفا مستحقا لثواب الأبد. ما هو الدرس العملي؟ الدرس العملي إخواني أخواتي أن نصف الحساب، حاسبوا قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. لماذا لا نصف الحسابات في دار الدنيا قبل الآخرة؟ ومن هنا قيل أن ساعة التأمل والتفكر عند المؤمن خير من عبادة سنوات وسنوات، الآن 60 أو 70 سنة، لأن المؤمن في هذه الحياة الدنيا بإمكانه أن يعوض. أنا قلت لإخواني في أكثر من مناسبة، المؤمن له ساعة من الساعات يجرد فيها حسابه مع الناس. هنالك حسابات نسيتها، كنت صغيرا تذهب إلى محل في المنطقة وتسرق منه قطعة من الحلوى، هذا الإنسان الآن مات، بقي ورثته أرجعها إلى ورثته. إنسان ذهب ولم يعد، لا تعلم مكانه أين، هذا مجهول المالك، أيضا بإمكانك أن تذهب إلى الحاكم الشرعي أو وكيله وتستبرئ منه، تبرئ ذمتك من خلاله. رد المظالم مجهول المالك، ما عليك من الحقوق الشرعية. ولهذا أدعو إخواني الذين لهم سنة مالية، الذي ليست له سنة مالية فعلى كل حال حسابه على الله عز وجل سيأتي يوم القيامة. والسادة الكرام والإمام عليه السلام يقولون أين سهمنا من أموالك؟ ماذا تجيب ملايين ذرية رسول الله الذين لهم الحق في نصف خمس أموالك؟ وماذا نجيب صاحب الأمر عليه السلام ونحن نتاجر بنصف خمس أمواله وثم نقول اللهم عجل لوليك الفرج؟ إذا عجل فرجه وجاء إلى هذه الدنيا وأنت في ذمتك الملايين أو الآلاف أو المئات، ستكون أمام إمامك خجل وجل ومعترف بالتقصير. لماذا لا نصفي هذه الحسابات؟ على كل، السنة المالية جاءت بالإضافة إلى ما عليك من الحقوق الشرعية، أخرج شيئا من أموالك لرد المظالم لهذه الحقوق في ذمتك. البعض من العلماء سمعته يقول كلام جميل، وهذا أيضا قد يخفف من ازدحام السير في بعض البلاد. يقول الذي يسبب ازدحام في السير في السيارات في الشوارع الذي خلفه يصرف عمره، يصرف الوقود، يقف متململا، وقد يخرج إنسان متبرم عصبي المزاج من ورائك أنت. هذا يوم القيامة لو قال لك نحن أصحاب السيارات 100 سيارة صرفنا كذا وقود وكذا ساعة من أعمال بسببك أنت، وقفت بشكل غير مناسب، هناك حسابات دقيقة يوم القيامة الإخواني. إنسان يتفاجأ ببعض هذه الأمور، ومن هنا المناسب جدا أن تخرج مقدارا يعتد به من المال لتبرئة الذمة وتصفية الحسابات قبل أن تقف في البرزخ والقيامة على دينار واحد. ويا له من موقف، إنسان متعنت، إنسان بحاجة إلى حسنات، مو متعنت، إنسان محتاج ويقول لا أرضى عن ديناري إلا أن تعطيني حجتك وعمرتك، ماذا تفعل به؟ لا تقبل، عليك أن تتحمل العذاب. تقبل، عليك أن تصرف من حسناتك. ولهذا في بعض الروايات ورد: أتدرون من المفلس؟ المفلس الذي يأتي يوم القيامة وله من الحسنات كذا وكذا، كالجبال من الحسنات، ولكن يعطي هذا من حسناته ويعطي هذا من حسناته حتى يبقى فقيرا مفلسا في عرفات القيامة. لا تنظر إلى حسناتك، انظر إلى ما يقابل الحسنات في عرفات القيامة من حقوق الغير. والأمر سهل كما قلنا، إن كنت تعلم صاحبه أرجعه إليه، قد يقول هذا فيه وهن، هتك، فضيحة لي، من قال لك أنه يجب عليك أن تذكر أنك أنت السارق؟ أرجعه بشكل ما في ظرف مغلق عن طريق أحد، انتهى الأمر. أو استبرئ منه الذمة مطلقا، قل يا فلان أنت شريكي، أنت جاري، لي علاقة معك سنوات، لعل بيننا شيء، أبرئني الذمة. في الدنيا طبعا يسارع إلى إبراء الذمة لأنه لا يضره شيء، أما المشكلة إذا تأخر الحساب إلى ذلك العالم المخيف. ومن أفضل ما نعول عليه في عرفات القيامة إخواني هذه المجالس المباركة، هذه المجالس نقدم من خلالها العزاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك النبي الذي كان يسمع بكاء الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هكذا وردت الروايات، النبي كان عندما يسمع بكاء الحسين عليه السلام سمع وذهب إلى دار فاطمة صلوات الله وسلامه عليها محتجا معترضا: يا فاطمة، أو ما علمت أن بكاءه يؤذيني؟ بكاء الحسين يؤلمني، يا فاطمة أسكت الحسين، لا تجعله يبكي أمامي. هكذا كانت رقته، كان يصعد على ظهره وهو في السجود، هو أو الحسن عليه السلام، كان يطيل لئلا يزعج ولديه. ولكن دارت الأيام: أين كنت يا نبي الرحمة يا رسول الله عندما وقف حبيبك الحسين نظر يمينا وشمالا فلم ير منهم أحدا؟ العباس في جانب بجانب العلقمي مضرج بدمائه، ولده الأكبر في جانب، القاسم في جانب، ورضيعه الذي قتل ظلما وعدوانا لم ير منهم أحدا. هنا نادى الحسين صلوات الله وسلامه عليه، أطلق صرخته: يا أبطال الصفا ويا فرسان الهيجا، قوموا من نومتكم يا كرام وذبوا عن حرم رسول الله. يا ليتنا كنا في ذلك اليوم معك يا أبا عبد الله لنذب عن حريمك، لئن لم يجبك بدني عند استغاثتك واستنصارك فقد أجابك سمعي وبصري. أيقتل ظمآنا حسين بكربلا وفي كل عضو من أنامله بحر، ووالده الساقي على الحوض في غد، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. نحن في كل ليلة